بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجاز نسخ الرسم دون الحكم إلى آخره. لما تكلم فيما مضى عن النسخ والحكمة منه وأنه ثابت خلافا لمن أنكره، وأن النسخ فيه مصالح للأمة ومراعاة لأحوالهم، بيّن الآن أن النسخ يكون في اللفظ والحكم، يعني ينسخ اللفظ والحكم، أو ينسخ اللفظ دون الحكم، أو ينسخ الحكم دون اللفظ، وقد ينسخ إلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم وليأتي حكم بدله، وقد ينسخ الحكم إلى حكم مساوي، وقد ينسخ إلى حكم أشق منه، وقد ينسخ إلى حكم أخف منه. كل هذا ذكره الشيخ هنا في هذا النظم، ولهذا قال: وجاز نسخ الرسم. المراد بالرسم اللفظ، المراد بالرسم اللفظ، يعني وجاز نسخ الرسم دون الحكم، يعني جاز نسخ اللفظ دون الحكم. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يعني نسخ الحكم دون اللفظ، دون اللفظ، وهذا كثير، هذا كثير. ونسخ كل منهما إلى بدل، يعني نسخ الحكم إلى بدل، أو نسخ اللفظ إلى بدل، كل منهما يشمل اللفظ والحكم، النسخ الحكم، يعني ينسخ اللفظ ويؤتى بلفظ بدله، أو ينسخ اللفظ ولا يؤتى بلفظ بدله، وينسخ الحكم ويؤتى بحكم بدله، أو ينسخ الحكم ولا يؤتى بحكم بدله. ولهذا قال: وجاز نسخ كل منهما إلى بدل ودونه، يعني دون بدل، وذاك تخفيف حصل، يعني إذا نسخ الحكم ولم يؤتى بحكم بدله هذا تخفيف عن الناس، هذا نوع من أنواع التخفيف. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد، يعني يجوز أن يكون المنسوخ أشد من الحكم الناسخ أو أخف من الحكم الناسخ. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يعني مما قد نسخ، مما قد نسخ. نعم. كل ما ذكر الرسم فالمراد، انتبهوا، اللفظ، المراد اللفظ. نعم. آية الرجم نسخ لفظها، اللفظ غير موجود في القرآن، ونسخ الحكم وبقي الحكم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال: أخشى أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، واضح لا؟ فأخبر أنه كان في كتاب الله لكنه نسخ وبقي الحكم. وقد وردت آثار: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ هذا اللفظ وبقي الرجم على ما هو عليه، بقي الرجم على ما هو عليه. نعم. فآيات الرجم نزلت وقرأها الصحابة رضي الله عنهم وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. فآيات الرجم ليست موجودة، لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي. إذا هذا نسخ البطل دون الحكم. فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ها، طيب، الحكم باقي واللفظ منسوخ، ما الحكمة؟ نعم. ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعقل الناس به؟ ولأن تلاوة القرآن عبادة. نقول: الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الأمم، لأن اليهود أنكروا الرسل مع أنه فاليهود أنكروا الرجم مع أن اللفظ باقي والحكم باقي، ولهذا لما أنكروا الرجم وضع اليهودي يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، أو كما ورد، فرفع يده فوجد اللفظ موجود. فهم أنكروا هذا الحكم مع أن اللفظ والحكم موجود، وهذه الأمة تميزت بالإيمان بالحكم مع أن اللفظ غير موجود. هذا مدل على مكانتها وامتثالها لأمر الله جل وعلا. نعم. ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل اليهودي الذي جنى بامرأة وأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يجد حكما دون الرجل فأمر برجمهما فقالوا هذا ليس عندنا حتى أتي بالتوراة فإذا بآية الرجل تلوه. نعم. هذا كثير في القرآن، كثير أن ينسخ الحكم واللفظ واللفظ باقي، هذا كثير. منه آية الصيام وهو التخير بين الصوم والإطعام نسخ واللفظ باقي، ومنه آية المصابرة في سورة الأنفال أيضا، ومنه آية العدة في البقرة والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، ثم بعد ذلك تربصنا بأنفسنا 14 و10. على كل حال مثل هذا كثير. نعم. هذه الفوائد، ما الفائدة؟ أن اللفظ موجود بدون حكم، ما الفائدة؟ يقول الفائدة الأولى الأجر في التلاوة، كل حرف بعشر حسنات. نعم. نعم، يذكر الله عز وجل عباده بنعمته عليهم حيث رفع الحكم الأشق مثلا وبقي الحكم الأخف، أو رفع الحكم الأول وابدلهم بحكم يناسب زمانهم مناسب حالهم. نعم. حسن ترتيبها لأنهم أعطاهم الأخف أولا حتى يتهيأوا له، ثم ذلك أعطاهم الأشق. طيب فيها شق، يعني مثلا آية الصيام النسخ الصيام هذا يقولون من الأخف الأشق، لأن التخير أخف من الإلزام، التخير أخف من الإلزام، فكان الآية الأولى التخير بين الصيام والإطعام، والآية الأخرى الإلزام بالصيام، وأيهما أشق؟ الإلزام والتخير، الإلزام. نعم. هذا حديث عائشة، نسخ اللفظ والحكم، ولهذا عائشة تقول كان فيما نقرأ في القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات، نسخنا بخمس. تقول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتبهوا، طيب الآن موجود في القرآن مو موجود، وعائشة تقول توفي وهي فيما يتلى في القرآن. طيب كيف تقول عائشة فيما يتلى وهي الآن غير موجودة في القرآن؟ يقول بعض العلماء يقول هذا لعله من النسخ المتأخر الذي ظنت عائشة أنه باقي في القرآن وهو ليس باقي، ظنت عائشة أنه باقي في القرآن وهو ليس باقي، فهو من النسخ المتأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن اللفظ الحكم منسوخ، انتبهوا، قالت عشر ثم نسخنا إلى خمس، واضح الله؟ لكن تقول توفي وهو فيما يتلى في كتاب الله وهي غير موجودة في كتاب الله الآن، فكما قلت لكم النسخ متأخر وظنت أنها موجودة في كتاب الله. نعم. يعني عدة أحكام، إما أن ينسخ الحكم ويؤتى بحكم آخر بدله، أو ينسخ الحكم ولا يؤتى بحكم أصلا، وقد ينسخ ويؤتى بحكم ثاني، والحكم الثاني إما أشق أو أخف أو مساوي للحكم الأول. نعم. فيكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله الحكم الثاني. إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله الحكم الثاني. مثاله إلى غير بدل ومثاله له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي من نجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا النسخ إلى غير بدل هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور النسخ إلى غير بدل. ذهب ابن حزم الظاهرية إلى أن هذا ممنوع، لا يمكن أن ينسخ شيء إلى غير بدل، لا بد أن يكون إلى بدل. ورجح ذلك محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب ضوء البيان أنه لا يمكن أن يكون النسخ إلا إلى بدل، إلا إلى بدل. واستدلوا بقوله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأثبت أن البدل، أثبت البدل. ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور. وأجابوا، جابوا على رأيهم على هذه الآية، يقول لا يلزم أن يكون البدل موجودا، نعم لا يلزم، فرفع الحكم بالكلية هذا بدل، هذا نوع من أنواع البدل. واضح ولا لا؟ نعم. مما نسخ ولم يعمل به يمثلها العلماء، يقول حكم نزل ولم يعمل به ثم نسخ قبل العمل به، هو هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فلا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا أن يتصدق قبل ذلك، ثم نسخ الحكم، نسخ الحكم وصار النجوى بدون أن يقدم بين يديه صدقة. نعم. مثال آخر: نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام، وقد كان الأمر أول ما نزل صيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلا أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. وهل نسخ إلى بدل أم إلى غير بدل؟ يعني أن نسخ إلى أن يفعل كذا بدلا، أو نسخ تخفيفا وإلى الحكم الخفيف؟ يعني كان في أول الأمر الصائم إذا نام بعد الغروب إلى العشاء يجب أن يواصل، يواصل إلى المغرب من الغد، ثم نسخ ذلك، ثم نسخ ذلك ولم يؤتى ببدل، لم يقال من نام إلى الساعة 12 بالليل لا يأكل شيء وغيره، لا نسخ مرة واحدة رفع إلى غيري إلى غير بدل. نعم. هذه يسميها العلماء آية المصابرة، يعني كان أول أمر لا يجوز للرجل أن يفر والذي أمامه عشرة، هذا لا يجوز، وإذا فر والذي أمامه عشرة فكأنما تولى يوم الزحف، ثم خفف بعد ذلك وصار يحرم أن يفر إذا كان أمامه اثنان، إذا كان أمامه اثنان، وهذا نسخ من الأخف من الأعلى إلى الأخف. نعم. هذا مساوي، هذا مساوي، مساوي من حيث التوجه، من حيث التوجه، لكن من حيث الأفضلية لا شك أن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى، لكن من حيث التكليف مساوي، فبدل ما يستقبل الشام استقبلوا بيت المقدس، مع أن هناك من العلم من ينازع في هذا، يقول أصلا القبلة ليست إلى المقدس، القبلة إلى أي؟ إلى المسجد الحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوافقهم تأليفا، فكان يوافق أهل الكتاب أول ما قدم المدينة لعله مسلموا، لكن الصحيح أن القبلة إلى بيت المقدس، أنها إلى بيت المقدس كما ثبت في صحيح البخاري، إلى بيت المقدس، أنه صلوا ستة عشر شهرا ثم حولت القبلة. ما حولت القبلة؟ نعم. وكلاهما واحد، فالإنسان واحد سواء متجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كله واحد بالنسبة للمتجه، ليس فيه فرق أن هذا أفضل أو أخف. إذا قال قائل بينوا لنا الحكمة فيما إذا نسخ شيء من شيء خف إلى آخر، وهذا لأن الشرع كله حكم والأحكام معللة، يعني لها علل ليست عبثا، فكون ينسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل هذا لحكمة أيضا، وكون من الأثقل إلى الأخف أيضا لحكمة، كل هذه سيتكلم عنها الشيخ. نعم. نقول الحكمة أمران، الأول ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، وهذا في امتحان، هذا في امتحان واختبار، يعني المسلم يمتثل سواء الحكم أشق أو أخف، لا يقول مثل ما قالت بني إسرائيل سمعنا وأطعنا، بل يقول سمعنا وعصينا، بل يقول سمعنا وأطعنا، هذا المؤمن. نعم. الثاني بيان حكمة الله التدرج في التشريع، الناس يقابلون بالأهوال حتى تستقبل، يقابلون نعم، الناس يقابلون بالأهوال حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة. نعم، يعني النسخ من الأخف إلى الأثقل هذا مراعاة لأحوال الناس، فقد يكون الناس لا يتحملون الحكم الأثقل فيشرع الله جل وعلا لهم حكم خفيف حتى تتهيأ نفوسهم، ثم بعد ذلك ينسخ الأثقل الأخف ويجعل لهم الأثقل لأنهم الآن قد تهيأوا. يعني مثل عندنا، وهذا ليس له علاقة بالنسخ لكنه مثال، رمضان، القيامة آخر رمضان وليس أوله، لأن الناس في آخر رمضان يكون متهيئون، يعني كانوا يقومون التراويح في الأشهر الأولى والأوسط، فأصبح مهيأ لقيام الليل في آخر رمضان، فالله عز وجل يهيئ الناس، فقد لا يتحملون الحكم الصعب الشاق على أول وهلة، فيشرع لهم حكم خفيف ثم بعد ذلك ينقلهم إلى ما هو أعلى منه. نعم. انتبهوا، المساوي قد يكون في نظر المكلف، يعني مثلا من بيت المقدس المسجد الحرام من حيث التكليف ما في مشقة ولا في أثقل، كله مساوي، يتجه ينحرف من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، لكن هناك حكم وأسرار أخرى لا تتعلق في المكلف من حيث المشقة والتخفيف، ولهذا قال نعم. نعم، هذا لأن بعض العلم قال إن القبلة أصلا هي مكة، هذا القبلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق اليهود والنصارى هناك يتألفهم للإسلام، ولهذا وافقهم في في في بعض الأمور، وافقهم في بعض الأمور ما يتعلق بالعادات والأمور في اللباس والشعر إلى آخره. نعم. بماذا يكون النسخ؟ يعني القرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن على الصحيح، على الصحيح، خلافا لما سيذكره الناظم. فشرع المصنف الآن بالنصوص التي ينسخ بعضها بعضا، فقال ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة ثم الكتاب وبالكتاب ينسخ، يعني القرآن ينسخ القرآن، كذاك كسنة بسنة فتنسخ، يعني السنة تنسخ السنة. فالقرآن كما مر معنا آية المصابرة، آية الصيام، آية نسخت آية. السنة كذلك تنسخ بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ها فزروها فزروها. فالسنة نسخت السنة هنا. نعم، يعني نسخ القرآن بالقرآن هذا ثابت. ومن قوله تبارك وتعالى: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا نسخ القرآن بالقرآن، وهذا واضح. وقوله رحمه الله: كسنة بسنة فتنسخ، يعني رحمه الله كما تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا ظاهر. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارات القبور فزوروها. ثم قال رحمه الله: ولم يجب أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه الصواب. يقول رحمه الله: ولم يجوز أن ينسخ الكتاب، يعني يقول لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، يقول السنة لا تنسخ القرآن، لكن عكسه صواب، القرآن هو الذي ينسخ السنة. وأنتم تعرفون الناظم شافعي. طيب لماذا قال الكلام هذا؟ يقول: لأن القرآن أعلى من السنة، السنة فيها المتواتر والأحاد، فيها الضعيف، القرآن كله متواتر، ما في شيء اسمه ضعيف. ولهذا يقول السنة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن. ولكن القول الثاني وهو الصحيح أن السنة تنسخ القرآن، أن السنة تنسخ القرآن، لكن بشرط أن تثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون الحديث صحيحا، يكون صحيحا. لأن القرآن والسنة من حيث التكليف بمنزلة واحدة، يعني لا فرق بين القرآن والسنة من حيث التكاليف الشرعية، أما من حيث القرآن هو فلا مقارنة بينه وبين السنة. القرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوتها. القرآن لا يمثل على طهارة والسنة تمس بدون طهارة. لكن من حيث الحكم الشرعي التكاليف واجب مستحب، القرآن والسنة سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان يأتون أناس يسمون أنفسهم القرآنيين، القرآنيين يعني يقولون: ما وجدنا في القرآن عملنا به، وما وجدنا في السنة تركناه. وهذا يوجد عند الخوارج والرافضة وغيرهم، يعني القرآنيين لا يعملون إلا بالقرآن ويتركون السنة. فالناظم هنا رحمه الله يرى أن السنة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن، وسيبين الشيخ أيضا الراجح. نعم، ما معنى متواتر؟ الحديث المتواتر ما هو؟ هو ما يرويه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا المتواتر، ما يرويه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب. السنة وأسنده إلى شيء محسوس، المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسنده إلى شيء محسوس، يعني من الحواس الخمس. يقول هذا التواتر هنا يكون في القرآن، السنة فيها الأحاد فيها الضعيف فلا تنسخ القرآن. نعم، ولهذا فصل بعضهم فقال: يجوز أن ينسخ القرآن بسنة متواترة، ولا يجوز أن ينسخ بالأحاد، ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به، ولكن الشرط للنسخ شرطان. إذن السنة الثابتة تنسخ القرآن لا بأس، لكن بشرطين. الشرط الأول: الشرط الأول أن لا يؤمن الجمع، يعني أن يتعثر الجمع، فإن أمكن الجمع واجب ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد الدليلين. هذا النسخ سواء في القرآن أو السنة، يعني لا يجوز أن نعمل بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين، إذا تعذر الجمع بين النصين وعلمنا التاريخ هنا نعمل بالنسخ، نعمل بالنسخ. إذن الشرط الأول أن لا يمكن الجمع. الشرط الثاني أن نعلم التاريخ، نعلم أن هذا الحكم متأخر والحكم الآخر متقدم، فإذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ نعمل هنا بالنسخ. الشرط الثاني أن يعلم، وهذا سيأتي في آخر الكتاب، أن النظر إلى النصوص من أربعة أوجه بالترتيب. الوجه الأول الجمع، يجب أن نجمع بين النصوص ولا نترك بعضها. الأمر الثاني إذا تعذر الجمع ننتقل إلى النسخ، النسخ إذا علمنا التاريخ، إذا علمنا المتقدم من المتأخر. ما نستطيع أن نعمل بالنسخ، ما نعرف التاريخ، الترجيح، نرجح، يعني يكون عندنا مرجحات، مثل يكون يعني الحديث أصح من الثاني، الرواه كثير إلى آخره. الأمر الرابع التوقف، يعني ما استطعنا لا نجمع ولا نعمل بالنسخ ولا نرجح، ما استطعنا هذه الثلاثة، نتوقف، لا نعمل بهذا ولا نعمل بهذا. لكن هل نتوقف بدون نية العمل؟ لا، لا يجوز. نتوقف بنية العمل متى ما تبين لنا الأمر، ولا يجوز أن نتوقف ونترك العمل بالنصوص. لا، يعني مثل عندك حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيتوضأ الرجل إذا مس ذكره؟ قال لا ما يتوضأ. حديث بكرة من مس ذكره فلا توضأ. إذن حديثان، أحدهما يأمر بالوضوء والآخر يقول لا وضوء عليه. هنا هل يمكن النسخ؟ ما نعرف التاريخ. طيب هل يمكن الجمع؟ ما نستطيع أن نجمع. هل نستطيع أن نقول شخص توض لا تتوضأ؟ ما نستطيع. إذن لا نعرف النسخ ولا نستطيع الجمع. ننتقل للثالثة. ما هو الثالثة؟ الترجيح. ولهذا أكثر المحدثين والفقهاء رجحوا أن مس الذكر ناقض الوضوء ترجيحا. لماذا؟ قالوا لأن الرواه أكثر، المصححون له أكثر، ومن جملتهم البخاري. فهذه من قرائن الترجيح. طيب لو لم نستطع الترجيح، ما نستطيع، نتوقف حتى يتضح لنا الحكم. ولهذا قال الشيخ هنا أن يعلم الناسخ، فإن شككنا فيه فلا نسخ، ويجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. وجب التوقف، نعم. والصحيح هذه المسألة في قضية القرآن والسنة، المسألة الأولى الشرطان في النسخ عموما، والكلام الأخير قال والصحيح هذا في القرآن والسنة، يعني الصحيح أن السنة تنسخ القرآن، لكن بشرط أن تكون السنة ثابتة، تكون السنة ثابتة صحيحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.